دي جي عازرين لدوا 04 من بعد 10 سنين يعني وين فوق وانتي وين في عندي معك جايز يا اللي نسيتي نام ومعك ذكرايا دي جي عازرين من بعد 10 سنين يا اخي وين فوق وانتي وين في عندي معك ذكرايا يا اللي نسيتي نام ومعك ذكرايا ما ننساك ما تنسيني دي جي عازرين دي جي عزينا لدوس صفر أربعة دي جي عزينا تحلم في المنام صورت تهدف علينا رايحة ركي شفيتي نتمنى ما تلقي ناس نخر مني أنا يا رب يا جب دعوتي وعليها نسيتي حتى في المنام صور تستهدف علينا بعد عليك هضور رايحة ركي شفيتي نتمنى ما تلقي ناس نخر مني أنا دي جي عازرين لدوا 04